أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، تعلمون سماحة المرء تكسبه سماحة الرب سبحانه وتعالى، وتورثه سماحة الناس، وأيضا محبتهم، وتحرمه على النار، وتدخله أيضا الجنة. وكلما أنظر المسلم معسرا أو تجاوز عن محتاج أو سمح له بجزء من حقه أو أقال مسلما في بيعته أو قضائه بأكثر من حقه، كان ذلك سببا في تجاوز الله عز وجل عنه ورحمته. حفظكم الله. و أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. تتحدثون عن هذا الموضوع، عن هذه السماحة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعم، إن التيسير على المعسرين، إن إنظار المعسرين وإن التيسير عليهم لعمل خير وعمل طيب، يذيب العبد الله العبد عليه يوم القيامة مع ما يناله في الدنيا من رضي العظيم. يقول جل قوله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر أن تنظره إن عجز عن الوفاء في وقته. يقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان من على الحق معسرا فأنظره إلى أن ييسر الله أمره، ولا تطالبه ولا تروي المحاكم، بل انظره حتى يسر الله أمره. وجاء أن الله جل وعلا يوقف عدم العباد يوم يقيم يديه فيحاز من أعماله، فلا يد عنده إلا العمل اليسير، فيقال فيثاب ثوابا عظيما جزاء لعمل يسير. وما هو عمله؟ أنه كان يقول لغلمانه: تجاوزوا يسروا على المعسرين وتجاوزوا عن المعسرين. قال الله: نحن أحق بالتجاوز وأولى بالتجاوز، فتجاوز الله عنه. فيا أخي المسلم، حقوق الطالب بها، ولا أحد يلومك بالمطلب حقك، لكن عليك بالسماحة في المطالبة. لا تشكي أخاك، لا تظهر عيبه أمام الناس، لا تفضح أمام الناس بأنه فقير، بأنه معدم، ارفق به ويسر الأمور له. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فكن سمحا في بيعك، سمحا في شرائك، سمحا في قضائك بأن تؤدي الحقوق كاملة، سمحا في اقتضائك بأن لا تكلف على المعسرين ولا تلحق المشقة بهم. أنظرهم حتى ييسر أمرهم، فذاك عمل صالح. أيها المسلم، سرور تدخله على أخيك المسلم، تفرج همه، تقضي دينه، تعينه على نوائبه، كل هذا عمل صالح ترى ثوابه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: والله في عون العبد ما دام العبد في عون صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي مسلم كان الله في حاجته. فإذا نظرت إلى المعسر وأنت أنزل نفسك، لو كنت غريما معسرا كيف ترضى، كيف تعمل من الناس أن يرفقوا بك؟ إذن فارفق بصاحبك، فالدنيا دول، وربما كنت غنيا اليوم فقيرا غدا، اليوم موسر وغدا معسر. فاستعذ بالله من نكبات الدنيا، وقل ربي أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجآت نقمتك، وارفق بإخوانك المعسرين ويسر أمورهم، وتنازل عما أمكنك التنازل عنه. قال الله: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يسأل بارك الله عن ذلك المعنى، ويقول: هل هذا يدخل بأن الدخان محرم في شرع الله تعالى، وما علة تحريم الدخان؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، قاعدة عظيمة، أن الشرع ينافي يحرم الضرر ويحرم الضرر ولا يقدر الضرر، فلا ضرر ولا إضرار، لا تضار أنت ولا يضرك غيرك. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، أي لا يكون الضرر منك ولا عليك، فالضرر منهي مسعا، أي يكون منه ضرر على الآخرين أو يكون على الآخرين ضرر منه. فكل أمر ضار لإخوانك المسلمين فاتق الله وابتعد عنه، لا تضر بأخيك ولا تسيء معاملته ولا تعمل عمل يلحق الأذى والضرر به. الدخان لا شك أنه حرام، وقواعد الشرع تدل على تحريمه، لأن الله جل وعلا أباح لنا كل نافع وحرم علينا كل ضار، فكل أمر ثبت ضرره حرم علينا، وكل أمر ثبت مباح لنا، وكلما غلب ضرره على خيره حرم علينا. والدخان إذا نظرنا إليه نظرة فاحصة وجدناه ضررا محضا وأذى محضا وشرا محضا لا خير فيه، مفتر عن الطاعات، مكسر عن الطاعات، مغير للشبتين، مؤذن باللثة، جالب لكثير من الأمراض، جالب مسرع بالهرم، مصيب صاحبه بأنواع البلايا والأمراض المختلفة. فلنتق الله بأنفسنا ولنجنب هذا الداء الخبيث. الله جل وعلا قال في وصف نبيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن الدخان خبيث. والله يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إذن فالخبائث حرام علينا والدخان رأس كل خبيث. تكلم العلماء به سابقا لما ظهر وشاهدوا من نت ريحه وما يجلبه على صاحبه من ثقل الطاعات وإقبال المعاصي، حكموا بتحريمه وحدوه 40 جلدة وقالوا إن فاقده يسكر لفقدانه. ثم جاء الطب الحديث بمجاهره واكتشافاته فاكتشف من أضراره ما الله به عليم. فلو صدق الأطباء في التحدي عن التدخين وبيان أضراره وكشفوا الحقيقة لأمكن للناس أن يتركوا هذا الداء العضال الخبيث الذي لا خير فيه، تنفق في سبيل أموال سرفا وتبذيرا. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن الواجب على المسلم حرام التدخين، وعلى الأقل أن تضيق عليه بمنعه من الميادين العامة والدواء الحكومية والطيران والنقل الجماعي وغير ذلك، لعل الله جل وعلا أن يوقظ الأمة من غفلتها وتعود إلى رشدها وتستبين ضرر هذا الداء الخبيث الذي تنفق في سبيله آلاف الملايين من الدراهم في الحصول عليه، ضار بالصحة لا سيما استعمال المرأة له، فهو أيضا نقص عظيم وقلة حياء. فنسأل الله أن يحفظنا وذرياتنا والمسلمين من شر هذا البلاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، حدثت مبالغات في طلب الدية عن اعتاق الرقبة في القصاص، فما هو توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز في ذلك حفظا لحقوق الناس وأيضا لحفظا للشريعة الإسلامية؟ لا شك أن القتل عدوان يوجد أمران، يوجد لا شك أن القتل عامل عدوان أمرين، القصاص أو الدية، وأن أولياء الدم خيرون بين أن يقتصوا وبين أن يقديه، هذا حكم إشكال فيه. لكن نبقى الآن في أن هذا القصاص يشترى بالملايين، حتى قيل إن بعضهم يساوم على 20 مليون أو نحو ذلك، مبالغات زائدة يؤدي إلى هؤلاء الذين يعرضون هذا المبلغ إلى أن يذلهم بالسؤال، يذلوا أنفسهم بالسؤال ويتحمل الديون الكثيرة في سبيل منع القصاص. ولا شك أن مصجائزة، لكن ينبغي النظر في هذا الموضوع، فمن كان مجرما مفسدا سائم الأرض فساد، تكرر إجرامه وشره وضرره وعلم عدوانه وشره، فينبغي أن يقتص منه ولا تقعد ولا يصبح بالدية، بل يقتص منه، لأن القصاص في مصلحة الأمة في الحاضر والمستقبل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي قتل القاضي تأديب للناس وحقنا للدماء وإشاعة للأمن. ومتى وجد هذا القاضي ملجأ من قبيلته وأسرته دفع الأموال، عاد إلى جرمه وعاد إلى شره وعاد إلى فساده، فاستخف الناس بالدماء واستخفوا بشأنها، والدم أمره عظيم. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال علماء يتعلق بالقتل أمور ثلاثة، حقوق ثلاثة: حق لأولياء المقتول وهو الدية أو القصاص، وحق لله جل وعلا الذي حرم سفك الدماء بغير حق، وحق للمقتول. أما حق الورثة فقتل أو الدية، وأما حق الله فبالتوبة النصوح، وأما حق المقتول فسوف يقف بين يدي خاصمه بين يدي الله في ذلك اليوم. يأتي حامل بيده يقول يا رب، يأتي حامل رأسه بيده يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني، فلنتق الله في أنفسنا ولنؤ المجرمين ولنؤيد المفسدين الذين فسادا، بل يجب أن يقام القصاص ردعا للنفوس الدنيئة من أن تسفك الدماء وتقدم عليها، بناء على أن القبيلة سيتعاونون في دفع هذا القصاص. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل محمد من الرياض يسأل حفظكم الله، يقول كيف يحقق المسلم ويطبق التوحيد قولا وعملا؟ التوحيد لا بد فيه من قول عمل. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد أن تقولها بلسانك، تعتقد معنى ما دلت عليه بقلبك، وأن حقيقتها إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك، إفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك مع الله وعدم إشراك غير الله مع الله بالعبادة. فلا إله إلا الله تنفي الشرك بالله، وتثبت إلا الله تثبت العبادة حقا لله. فتطبيق التوحيد بالقول العمل: أقول لا إله إلا الله، أعبد الله لا أشرك به شيئا، أخلص لله ديني، دعائي لله، ذبحي لله، استغاثتي بالله، استعاذتي بالله، تعلق قلبي بالله حبا وخوفا ورجاء، هكذا أعمل بحق التوحيد، فأطبق التوحيد وأعمل به. ولهذا المشرك العرب لما قالهم النبي قالوا قولوا لا إله، لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي يقولون أن محمد يدعونا إلى أن يكون معبودنا واحد وإلهنا واحد، ونحن نعبد الله ونعبد غيره، نعبد اللات والعزى والعيسى وعزيرا والشمس والقمر والأحجار والأشجار. قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فتحقيق التوحيد بأن أعمل بمقتضى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، أنفي الشرك بجميع أنواعه وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم المستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا أبو عبد الله من جدة يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يسأل بارك الله فيكم: إذا التوبة إذا أعلنتها مرة ثم عدت مرات أخرى لفعل المعصية، فما هو الذنب الذي يترتب على ذلك؟ الله جل وعلا قالنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أمرنا أن نتوب إليه وأن تكون توبتنا توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخالصة لله، وحقيقتها أن أقلع عن ذلك الذنب الذي أمارسه، وأن أندم على ما مضى مني، وأن أعقد العزم الصادق على أن لا أعود لتلك المعصية. هذه هي التوبة النصوح. أما التائب اليوم والناكد لها غدا، هذا غير صادق في توبته، غير صادق في توبته، بل توبته توبة كذابة. لو كان صادقا لكانت توبة لها أثر بأن يترك ذلك الذنب ويندم على ما مضى ويعقد العزم الصادق أن لا يعود. الله جل وعلا يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالواجب على المسلم التائب أن تكون توبته توبة صادقة. إن كان مقصرا في الصلاة عاد إلى الصلاة وكمل النقص وأحسن الأداء، إن كان مخلا بالزكاة أخرج ما أتركه، إن كان مقصرا في الصيام كم صام ما مضى عليه، إن لم يحج حج، إن كان مقصرا في حق الوائتاب إلى الله من حقوقهما والتقصير حقهما وأحسن إليهما، إن كان قاطع لرحمه تاب إلى الله من قطيعته، إن كان مرابيا تاب من الربا والمعاملات الربوية وتخلص منها بالتوبة النصوح ورد الأموال إلى أهلها، وهكذا في كل المعاصي يتوب توبة صادقة يتخلص بها من مظالم العباد ويتخلص بها من ظلم نفسه فيما ارتكبه من المخالفات والمعاصي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل يقول: بارك الله فيكم، إن هناك شيئا يتردد بين أوساط الناس حيث يقولون إن الصلاة يشترط لها الإسلام والحج يشترط له الإسلام، فالإنسان قد يكون مسلما ولو لم يأتي ببقية أركان الإسلام، فنريد منكم توضيح هذا الموضوع. يقول علماء إن الأعمال أركان الإسلام العملية من صلاة وصوم وزكاة وحج لا تصح إلا بالإسلام، فمن لم يكن مسلما كيف يصلي؟ لو كان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى لكنه يعبد غير الله، يعبد الأولياء والصالحين ويذبح لهم وينذر لهم ويدعوهم من دون الله ويهتم بالشدائد، يذبح لقبور الأولياء، يطوف بقبورهم ويذبح لهم وينذر لهم ويناديهم ويستغيث بهم، صلاته غير صحيحة. لو كان يزكي لكنه يأتي الأموات ويقول: اشفعوا لي عند ربي ليكشف ضري أو يشفي مريضي أو يقضي ديني أو يهمي أو يذهب غمي، قلنا: أنت كافر، زكاتك لا تنفعك، أنت كافر مشرك، تب إلى الله من هذا الذنب العظيم، فإن شرط قبول زكاتك إسلام. لو كان يصوم رمضان ولكنه إذا ألم به الشدائد وألمت به الملمات قال: يا بدوي اشفع لي، يا حسين انفعني، يا فلان انفعني، يا عبد القادر جيل انفعني، وينادي الأموات وأرباب القبور من دون الله، قلنا: حجك غير صحيح وصومك غير صحيح، لأنك لم تحقق الإسلام الذي ينبني صحة أعمالك. لأن الله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما عد جملة الأنبياء قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكل الأعمال مع الشرك بالله وغير الله أعمال غير مقبولة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال: السائل يقول: هل يجوز أن يكون والدي محرما لزوجتي لأداء العمرة وكذلك في بعض المناسبات أو السفر؟ نعم، أبوك محرم لزوجتك لأنه لا يحنك أهواء، وقال جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهو فزوجة ابنك حرام لك أهواء، بعد عقد ابنك عليه حرام لك أهواء، إذن فأنت محرم لا تسافر بها الحج والعمرة. ومتى يكون بارك الله فيكم الابن محرما لأهله؟ إذا أدرك وبلغ، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة والدفاع عنها لكي تكون مهيبة مصونة لا يجرؤ السفهاء والأراذل عليها، فالمحرم حماية لها ولشرفها وعرضها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى